يا من لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، يا ملك الملوك، يا جبار السماوات والأرض، يا مالك، يا مليك، يا مقتدر، يا مقدم، يا مؤخر، يا من بيدك الأرض، يا من بيدك الخلق، يا من بيده مقاديد كل شيء، صل على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المباركين، وعلى الصحابة والتابعين، وألحقنا واشملنا بالصلاة والرحمة معهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا يا مولانا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رزقت واعطيت، وقنا واصرف عنا بخطي نفسك شر ما قضيت، انك بالحق تقضي ولا يقضى عليك. سبحانك لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، سبحانك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من اليقين ما تبلغنا به جنتك، وهون علينا مصائب الدنيا، وهون علينا مصائب الدنيا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عن الناس عيوبنا، وفرج عنا كروبنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، واقض عنا ديننا، وحببنا في بعضنا، ووسع علينا ارزاقنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وقنعنا بما رزقتنا، وارض عنا وارضنا. اللهم اهد علينا زوجاتنا، يا رب اهد علينا زوجاتنا، ورب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم دلنا على من يدلنا عليه، اللهم دلنا على من يدلنا عليه، اللهم خذ بمجامع قلوبنا إليه، اللهم خذ بمجامع قلوبنا إليه، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا من لا تخلف الميعاد ولا تظلم العباد، تجاوز عن سيئاتنا فإنا مذنبون، اغفر لنا فإننا آثمون، كفر عنا فإننا ظالمون. اللهم تولنا ولا تتول عنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. يا رب انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، لا سيما في غزة في فلسطين، انصرهم على إخوان القردة والخنازير، انصرهم على إخوان القردة والخنازير. اللهم اجعل حجارة المجاهدين نارا على اليهود، اجعل حجارة المجاهدين نارا على اليهود، ثبت الأرض تحت أقدام المجاهدين المسلمين، وحد كلمة المسلمين، اجمع شمل المسلمين، قو شوكة المسلمين، ارفع راية المسلمين، فإنها رايتك يا رب العالمين. اللهم ابتل اليهود ومن والاهم بالآلام الموجعة، اللهم ابتليهم بداء ليس له دواء. يا من سبق سبحتك الملائكة في السماء. ابتل اليهود بداء ليس له دواء. يا من سبحك الطير في الهواء. ابتل اليهود بداء ليس له دواء. يا من سبحك الوحش في الصحراء. ابتل اليهود بداء ليس له داء. يا من ذكرت اسمك الحيتان في الماء. ابتل اليهود بداء ليس له دواء. اخرجهم في الشوارع كالمجانين. خذ منهم لعرض المسلمين حتى فرطا. خذ منهم لشباب المسلمين الذين قتلوا حتى ترضى. خذ منهم لاعراض نساء المسلمين المستضعفين حتى ترضى. اللهم ان كان اهل الارض تخلوا عن المجاهدين فلا تتخلى عنهم. اللهم سدد رميتهم وقو ضربتهم. اجعل ضربتهم نارا على اليهود. اجعل ضربتهم نارا على اليهود. يا من قلت لنبيك وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فارم على المجاهدين يا رب العالمين. يا من لا تثق قوة في وجه قوته. يا من لا يعرف الضعف ولا الخزي. انصر اخواننا المجاهدين. اللهم انا لا نملك لهم الا الدعاء. فارفع دعاءنا اليك مقبولا يا رب العالمين. فانزل حبك في قلوبنا. وانزل سكينتك علينا. واجعل الملائكة تحفنا بأجنحتها. واذكرنا في من عندك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ويا ناصر المستضعفين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.